الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العباد من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك، وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه خلقهم ليعبدون بفعل المأمور وترك المحمود، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة وترك ما نهاه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، وأرسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فرض العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن تقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يشرعه سبحانه، وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها، نزلها الله لبيان حقه على عباده ولبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أكفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعباده بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما تمروا وعليكم ما كملتم وإن تطيعوا فتهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمين الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه من كنايه، فلا يعرف تفصيل العباده وتفصيل الاوامر والنواهي الا بعنايه، الا بطلب العلم بالسؤال عما اشكل بحضور حلقات العلم بتدبر القران بتدبر السنه حتى يعلم المكلف ماذا امر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم وأوجبه على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل خلقونه من الأوامر والنواهي، وحتى يعملوا بذلك على بصيرة، كما قال عز وجل: قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه أفمن يعلم أن من يؤمن بربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا مجالس تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ويقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشاه خشية كاملة العلماء في الله المتبصرين الفقهاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومثل بالله حتى يدعي لله ومعلم الله لله بعد الرسل. ويقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباد سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه علامه تدل على ان الله رضي العبد خيرا، من تتفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامه واضحه على ان الله رضي به خيرا. أما من أعرض وغفل فشغل بغير الله وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامة شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان إذا توجه إلى مسجد من المساجد ليسمع محاضرة ليحضر رزقا من العلم ليسأل عالما عما أسأل عليه فهذا قد تعالى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم وهو من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا إذا صرنا رياض الجنة قال أحياء الذكر. فالحلقات التي فيها العلم وفيها ذكر الله قال الله قال رسوله وهي ذكره سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي حلق الذكر وجالس العلم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت فيها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير وكانت منها أجازل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيحان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به علم وعلم. ومثل ما لا يخبئك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل قبله. فالذي قبل العلم تفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير. والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم وتفقه الدين وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه وحتى يعلم ما حرم الله عليه وحتى يعبد ربه على بصيره. وطلب العلم يكون بحضرات يكون بحضور حلقات العلم وسؤال اهل العلم ويكون ايضا بالكتابه والمذاكره مع العلماء ومع الزملاء ويكون ايضا بالرحله من بلد الى بلد ومن ناحيه الى ناحيه يطلب العلم ويسال اهل العلم. وفي ذلك على خير عظيم بحضوره حلقات العلم وفي رحلته الى العلم وفي سؤاله الى العلم وفي مناكبته للعلم مع زملائه وشائخه، كل ذلك من الطرق التي توصل الى العلم، وهي من الطرق التي توصل من اخف في ذلك الى الجنه والكرامه. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق اخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الان بالتسجيل بهذه الاشرطه التي يسرها الله في هذا الرب، ويسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت اخر فيسمعها هو واهل بيته واخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق الذياع ما يذاع من الندوات العلميه والمحاضرات العلميه والاسئله والاجوبه فيسجلها وينتفع بها هو واهل بيته وهو في سيارته وهو في طريقه وهو على فراشه وهو في مجلسه وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج جوع الدرس وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج جوع الدرس، هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عني به وحفظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل والاعتناء سمعه، فإن فيه فائدة عظيمة ومن جنس حضوره حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يتبعوا هذا العلم من طريق برنامج على الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما تحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة وجواب الأسئلة التي تعم كثيرا من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد، التوحيد وأنواع أهل العلم لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة والسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي جعل إلى الرسل ونزل فيه الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتقسيم، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدة. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وقر به المشركون، ولكن لم يكفروا في الإسلام، ولكن لو حجة عليهم حجة على جميعنا الخلق، فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له والذبح له والنهي له إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق والرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولا إن سألته من خلقه ليقولن الله ولا إن سألته من خلق السماوات ليقولن الله قل من يرزقنا السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الموتى من الحي ويدبر الأرض سيقول الله. سوف يعترفون بهذا فقل أفلا تتقون، فقل له أيها الرسول أفلا تتقون الله في الإخلاص له وعدم الإخلاص، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه محيي ويميت وأنه المالك السميع البصر وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار. ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تبدونه غيره؟ هذا حظ للربوبية وتلبس للإلهية وثورا من بالله وثورا به سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصبر شؤونك، الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تتوكل عليه، ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تصلي إلا له، ولا تصوم إلا له إلى غير ذلك، فالعبادة حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومخلصا له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل الصدق بإقراره بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعاله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى رجال أفعالنا. علينا نصفها لله وأن نخص الله بها متقدمين إليه سائلين راجين متوسلين عليه سبحانه وتعالى. وهذا يسمى توحيد العباد، إن توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا، ويقال توحيد الألوهية، ويقال توحيد القصد والطلب، فهو المقصود بالحق سبحانه وتعالى هو المقصود، والذي يجب ان يخص بالعباده كما قال عز وجل: وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وخص لله العبادة وهم الأقلون، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقول أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: إن هي الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر الغرور كان سبيل الله. فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان. أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاء وهم خيارهم، فهؤلاء هم يعبدون الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله. لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. لأن يخص الله بالعباد، إن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخلصوا الله العباد وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله وحده لا شريك له. فان جميع الثقلين يخصهم العباد، وان يحذروا الاشراك به، وقد وقع الاكثرون في الاشراك فعبدوا الاصنام والكواكب وعبدوا اصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك لله عز وجل وعباده لغيره ومخالفه لقوله سبحانه: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفه لقوله سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين، ومخالفه لقوله سبحانه: وما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين ان ينتبهوا لهذا الامر وان يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بافعالنا، تخصيص الله بافعالنا من دعاء وخوف وصلاه وصوم وذبح ونذر وغير هذا كله لله سبحانه وتعالى. فكما انه خالقنا ورازقنا هو المشعر لان نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي ذكره المشركون لأصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون وهكذا من بعدهم من الأنبياء وهكذا قريش والعرب أنكروا هذا لما دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وقالوا أين لتعرف على أرسال المجنون أنكروا هذا فلم يجد يدعوه من الله 10 سنين عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى توحيد الله وينذره الشرك بالله ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وضل من ضل ودخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل قبل الناس الحق وهداه الله حقي هذه الجزيرة ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة خارج الجزيرة وبعث وتوجه إلى تبوك لكتاب الروم ودعوته إلى التوحيد وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد المخارج عن سبيله ثم استمر الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم للدعوة إلى الله ويشرك في أنحاء المعمورة وجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب والصفات وتخصيصه بها جل وعلا ويقال هذا النوع توحيد الأسماء والصفات. وطريق أهل السنة والجماعة هم أهل الحق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة. فكل ما ورده القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن الرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف والسميع والبصير وغير هذا كلها يجب إثباتها لله وأنها أسماء حسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولله أسماء حسنى نتلو بها وأنكب صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضا ونزل استواء على العرش جل وعلا ثم فوق العرش وقد جميعها سبحانه وتعالى وهكذا نزوله اخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء كل هذه الصفات سبحانه وتعالى يجب اثباتها لله وحده على وجه الله جل سبحانه وتعالى من غير مشابهه لخلقه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه ولن يكن له كفوا احد فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله المستحق العبادة المدبر لأحوال عبادة كما يشاء سبحانه وتعالى هذه أنواع التوحيد الثلاثة لك أن تفيدها في عبارة فتقول إن الله سبحانه هو الواحد المستحق العبادة من العباد وهو مدبر أمورهم وهو بأسباب الهدى وصفات الغنى فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لا يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله هل تسلم أنواع التوحيد الثلاثة وسبحانه مدبر الأمور وخالق العباد هو سبحانه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه هو سبحانه موصوف بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا مدعى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون فتعلمون له سريا الى غير ذلك من الايات الداله على انه سبحانه كامل في كل شيء كامل في صفاته كامل في علمه كامل في قدرته كامل في رحمته للعباد كامل في علومه فوق جميع خلقه فوق العرش فوق جميع خلقه هو العلم سبحانه وتعالى قد استمر على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشاهد فقط في شيء من ذلك ومع ذلك علمه في كل مكان يعلم كل شيء ولا تخفى عليه قال سبحانه وتعالى وهكذا بقية الصفات والأسماء، وأنه خلاق الرزاق يدبر الأمور خالق العباد مكلف شؤونهم، وأنه سبحانه مستحق لا يعبد لا إله إلا الله رب سواه، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنه سبحانه كامل هياته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفل. فالواجب على جميع المكلفين الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والحزن والحكام والمحكومين الواجب عليهم جميعا أن يعبدوه وحده، وأن يخصه بالعبادة، وأن يري بأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شريك له في ذاته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، فما هو أحد كامل في تدبيره العبادة وفي خلقه وهو الرسول يسأله، وهو الكامل في استحقاقه العبادة لا يجوز فرضها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في أسمائه وصفاته لا يجوز أن يشركه في غيره، بل صفاته وتخصه تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه وصفات عباده عند المخلوق قدرته خاصه، وهكذا بقيه صفات المخلوق. اما عند الرب وصفاته فلها كمال مطلق لا يعتريها لك من يوم من الوجوه، فعينه لا تحبه حد ولا فعله سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته كامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويغل من يشاء، له التصرف المطلق في عباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمه وعلم. ان ربك حكيم عليم، ان الله كان عليما حكيما، فهو يضطر في عباده حكمه وعلم وايات محموده علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصيه تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان في هذه أنواع الكلام توحيد الربوبية توحيد الإلهية توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده ليس بعد غيره فيه شيء، فحقه أنه الخلاق الرزاق المتصرف في العباد، فحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيه، هو له الحق أن لا تجد العبادة لغيره أبدا، لا لقول أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم، فالعباد حق الله سبحانه وتعالى، وإله من الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمره إلا يعبد الله مخلصين له الدين ولكن، مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا قوة له سبحانه وتعالى، فله كمال مطلق في كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم لعلم الناس والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والعبادة وحده والإخلاص له سبحانه، وترك لا يخالف أمره عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وقلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح جميعنا في كل مكان، وأن يوجه لهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نشكر صلاحة الشيخ بعزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضرة في موضوع مهم ويهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة التوحيد. فالآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالمسجد إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟ هذا يظهر الآن الجهاد في أفغانستان أنه المشترك على جميع البلاد الإسلامية وعلى جميع الأغنياء في أموالهم، فمن استطاع بجسمه وذاته زيادة الجمبرية والإنسان، هذا خير عظيم، هذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا جاهدين حديا خفيفا كثير الحلب والعبة وأفضل عدد وأكثر عدد، وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء، ومن رسل لا تقابل ذلك، فإنهم لك تقابل في العدد ولا في العبة، فبدل على أسلام أن يساعدوهم ويمدوهم في المال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد هذا في فعل يدل على الأمة أن تجاهد، فإذا قال بها فإذا قال به بعضها وكفى سقط عن الباقين، فهم إذا كان الغائب في هذا لا يكفي لأن العدو كثير فلأن رأسه كبير فإن يجمع على رأيه في صاحب من ضرب الجهاد ولا سيما من عجل على العدو واقتلح بلادهم فإن يجمع على إخوان يساعدوهم فإن يجاهد معهم ألا كفرك ألا كان يجمع فلا كفر فإن ذات الدار ولهجها الأمر إليهم فما أجعل إخوان يحصل في ذلك فإن بحاجة إلى من المساعدة من إخوان من العرب والعدو في هذا الجهاد الحديث ولم يرد في كتاب السنه ليدل على ان من نفع عليه العدو يكون في مساجدها فقط فان المسلمين كل ما يفعل فليس بالنعم يدعو تعاون ضد اعدائه ولا تباعد في الديار فلا يسال كتاب السنه لا يدل على ان من نقل بهم العدو في ترحيل فعدوا الا لكن في هذه السنة لا يدل على من ينصر منه ويحاميه كما قال الله عز وجل وتعالى من هذه الأسئلة ولم يكن في هذا الإقالة فجاء في النبي أن يعرفه يا ابن سيدي الله لا يصل لك من كنت تعلمون فإذا كفر بعض فالحمد لله أما إذا لم يكفر بعض فما في حال الإقالة كان فإن الجهاد إلى جهاد إسلامهم ومساعدته من المال والسياح والرجال فلم يظهر من حاله حال المسلمين فلم يجهد معه فرق قد يحيحن من قبل لكن من كان له احدان او احدهما فظاهر السنه انه لا بد من استئذانهما لان اذانهما لا بد من بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وكون هذا الشخص المعين يجب عليه الجهاد محل نظر محل اختلاف اهل العلم هل يجب عليه الجهاد فينبغي ان يستعمل فهكذا من كان ليس لأهله إلا يكن بحاله وينفق عليه فإنه يبدأ به ولهذا كان يفضل يبحث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم باللازم ولهذا في رسالة الإحياء قال ينبعث يزور بين أحدهما ويزور بينهما فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله ومن لم يستطع فهو معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول قال هم بحاجة إلى مساعدة في المال والمال يأتي لهم الرجال ويأتي لهم السلاح فينبغي الإخوان أن يساعدوهم دائما فلا في وقت معين دائما يجب أن يكون من الزكاة غيره لأن الجهاد لا له صدق سنين هو السابع الآن ولا يزال في حاجة إلى مساعدة فقد عجبت الدولة هيئة لهذا الأمر هي تجلس إلى إرسال المال كل صنعة في ترسله إلى لم يهناش دولة السعودية فرق المال بين المجاهدين وسط القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات في اللاجئين فهم اللجنة جرأتها سوء أي سلمان أي أي منطقة التجار وفيها أعضاء أحدهم والله يبنى عند جهات الأربع محل الغاصي محل الصبيعي وبنك الاهلي وبنك الرياض ينبغي لمن اعانه الله على نفسه ويستوى الله له عونا من الامال ان يسلم بهذه الجهات وما يصل لها وخر فان من سمع فيما مضى مده يسيره بعث الى هناك مع نعوف من هنا من الدوله يسلمه للجنه هناك واللجنه تقوم بتوزيعه كما سبق كما تقدم نصف يدع وقاء المجاهدين رسم استراره السلاح رسم استراره طعام ودواء الى رجال حاجات المجاهدين واللاجئين والله المستعان نسال الله ان ينصرهم على عدوهم ويعين اخرتهم على الحق ويبصرهم في دينهم ويعينهم على ما فيه نصرهم وتاييدهم وفي ذلك عدوهم وان يسلم المسلمين بمساعدتهم ويقف صدقهم بجهاد معهم انه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ما حكم من يسافر في رمضان الى خارج المملكه للاستجماع والمجهر فقط ثم بعد ذلك يقضي ما اثره في نهار رمضان بعد انصراف شهر رمضان السفر الى بلاد المسلمين في خطر عظيم ونفس العلماء على تحريمه السفر الى اوروبا وامريكا وغيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم فانه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والسلع والفواحش ما لا يحصى على بيت الأرض، فهو على خطر من ذلك، وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك، فالخطر عظيم. فلا يجوز استخدام بلاد أهل الشرك، لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في العيد. اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة، يسافرون الدعوة إلى الله واقتناع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك، هذا لا بأس. أما السفر الأحباب أو الشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه المشاركة لإخوان المسلمين قوي والقراءة والذكر والتعبد، ويذهب إلى صيام الخارج ويدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك، وربما لا يصوم ويقوى عليه الصيام، فيضيع هذا الفضل العظيم، هذا المثل العظيم في بلاده وبين إخوانه، هذا فيه خطر عظيم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هذا كتاب يسمى بنزهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي، ومما ورد فيه قوله: اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، وكذلك قوله: اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك التي لا سماء. فالان اخرجنا من هذا الكتاب، لا يجوز ان يمر علينا ولا نعرفه، ولكن هذا كان يجوز فلا يجوز سواء في هذا الكتاب او في اي كتاب فيسقط بحق الانبياء او بحق الناس، هذا لا يجوز، لان هذا لا يجوز. فأسألك بحق فلان وبحق أنبيائك أو بجاه أنبيائك أن تحرفنا أو تعيننا، لا، يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله وصفاته، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. فبهذا ثبت الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من الله يقول: اللهم لن يحسبك واني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال: لقد سال الله باسمه لعظم لو رؤي به اجاب وان يسري به عظم. التوسل في توحيد الله والاخلاصه تغافل بالاعمال الصالحه، صدق سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه، حتى كان تقول: اللهم اني اسالك بايمانك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من يدي الى لقلبك بعفه الرد عن الحرام باداء الامانه بمحافظه على الصلاه باخلاص لك فصدق في طاعتك وطاعه رسولك، هذا هذه وسائل فقيه. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه اجاهم النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغار يزيد ويستقى المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليه الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحها تحت، فقاله بينهما: إنه لا يملك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله في صالح أعماله، فدعا إلى الله في صالح أعماله فأنجاه الله منها فزحزحها عنه سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، أنزله الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومراعاته إليه للأعمال الصالحة من الخير العظيم والفائدة الكبيرة. فقام أحدهم فقال: اللهم إن أرسلنا لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخذك قبلهما أهلا ولا نانا ولا أبوك شقل الحليب في أول الليل وكنت لا أخذك قبلهما أهلا ولا نانا وإنه نآبي طلب السجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بقدح على يدي أن تلغوا إقامتهما ولم أرى إقامهما ولا نرى بشقي الصدق قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يهد يكبر عليهما نومهما، فالصدق عنده والأهل لم يسمح أن يسقيهم قبل والديه، فلم يزل ينتظر حتى ضاق الصبح ثم استيقظا فسقاهما ربوقهما ثم أسقى أهله. اللهم إن اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا نحن به. ففرجت السخا قليلا. ثم قال الثاني: اللهم إنها كانت لعبة عنا كنت أحبها كأحبنا أحب رجال النساء، وإن أردتها يسقيها يعني سنة فأبت. فألم فيها سنة إذا صبت حاجة بعد ذلك. فجاءت إليه تطلبه العون فقال لا حتى تمكني من نفسي. فوافقت على ذلك جدة في قرض وقتها فأعطها 120 دينار يأتي منها 20 جنيه هي لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تكن مخافا الا بحق. قال: فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فارد عنا ما نحن فيه. فانفردت السخاء زياده لكن لا يستطيعون ان يخرجوا. ثم قال الثالث: اللهم ان القاسي اجر كان لي اجر فاعطيت كل واحد منهم اجرا الا واحدا ترك اجرا. اذا كان اجره كان ثلاث عصر من أرض أو من مرة فلماه وثمره منه حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقرا وغنما كثر حتى صار واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم مع رغيم كثير. ثم جاء بعد مدة فقال: يا عبد الله أعطني حق الذي عندك لأجل. قال: يا عبد الله كل ما ترى هو من أجل. ثم ترى من العبيد والإبل والبقر والغنم كله من أجل. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال: إني لا أستهزئ بك إنه مالك كله. قال: فأخذه كله اشتاقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا نحن به. فانفردت الصخرة حتى خرج. هذه توسل الله بأعمالهم الطيبة. أراهم الله فيها العبر وأن الأعمال الطيبة لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنجاهم الله بأسبابها في هذه الرحلة. فالتوسل بتوحيد الله وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالأعمال الصالحات كالعفة عن الزنا وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحو ذلك كل هذا من أسباب قبول الدعاء وهو من أنواع التوسل إلى الله. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذات فلان فلا يجوز الذي يعني في القول بنزوء أهل العلم. فلا يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك. فلا يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أنبيائك أو بواقفهم أو ما أشبه ذلك. لا، لأن يعني هذا منكر لم يرد. فالعبادات والتوسل لا توقف فيها لا بد فيها من الاجتهاد كما قال سبحانه: أم لهم شركاء ترعونهم من الدين بل من عنده الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بحديث مشهور عند الخروج والصلاه: اللهم من الناس بحق السائل عليك وبحق من جاي هذا. فان لم يشر ولا بطر الحديث قالوا هذا توكل بحق الناس. فجاوب عن هذا من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض العلماء في كتاب الصلاة يعني من باب التغيير من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج به. يضع فيه إثنان. الوجه الثاني أنه توصل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من جهة بجاه فلان حقه، لا، هو توصل بصفتين بصفات الله إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة، السائلين الإجابة، والثاني حق الناس في طاعة الله وحقهم الإهابة أن يجيبهم الله، ويتوسلون بصفات الله وهي إجابة السائلين وإهابة المطيعين، فليس في توسل بجاه مخلوق حق مخلوق. والله سبحانه. يقول إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟ أولا حبك الله الذي على الدلالة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا وأن يتباين فيا وأن يتجاور فيا وأن يتجاهل فيا. خرجه مالك بإحسان صحيح. وقال له عليه الصلاة والسلام: نبعث يظلهم الله يظله وما يظل إلا ظله. ذكر منه رجلين تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رضي الله مقصودين في اتحاد الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة اليوم اتحاد من بجلالي اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يا الله ولي أكون أما خلي فتدعو ربك ولم يستجب لك فهو له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقل على الله صادقا في الدعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهل مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب حلم الإنسان. ومنها أن تكون عنده معاصي ولا عذاب، لأن المعاصي من أسباب حلم الإنسان، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول الله الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل مثل السفر أسعد أكبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومنبته حرام وهدي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وقد يكون مانع من أن الاستجابة تعاطي الحرام ومكاسب الخبيث، قد يكون هناك معاصي أخرى من عقوق الوالدين من قطيعة الرحم من الغيبة والنميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاء الإجابة، فيه إثم في قطعة رحيمة دعاء غير حق، فلهذا يمنع الإجابة. كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يطلب الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحيمة إلا أعطاه الله بها شيئا سلام. فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحيمة أو فيها إثم ثم الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحفظ البالغ، فلا تعجل حتى يفهم الإنسان الدعاء، حتى يلحى على الله، حتى يفهم فاقه الانفكار، حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح تجاه العبد. ولو عجلت له الإجابة لربما أعمى وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ليدخل له الأجر. ولهذا في هذا الحديث الذي صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها شهرا. إما تعد له فعلته في الدنيا، وإما تدخل له في الآخرة، وإما يصرف من الشر في ذلك، يعني يصرف من الشر شيء دفعه الله عنه بأسباب هذه الدعوة. قال الله أيضا المكثر، قال الله سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته وتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما يقول السائل: ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟ مجالاتها قد بينها الله ورسوله، مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، كان له مجالات النساء، وكتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم، وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات. ومثلث القرون المحلية، وسيعاد نفسها إن شاء الله مرات، وكتب على من أهل العلم في ذلك. فأعمال المرأة يجب أن تكون في حدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة في مجال تعليم النساء، في مجال تنبيه النساء، في مجال تنبيه النساء، وما أشبه هذا في مجالات النساء، ومجالات النساء كثيرة، ومدارس النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة. من فكرة خيرة لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك، تكون مع كتاب مكاتبه المرتبطة معه في مكاتبهم، ومع أطباء في أعمالهم، هذا لا يجوز من أسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرج استرخصها الشيطان، يعني أمر بها لفتن عدو الله، يعني يزين لها فتنة ويزين للناس الفتنة فيها بالطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام ما فات بعد فتنة فمر على الرجال من النساء مثل هؤلاء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا ان الدنيا حلوة الخلق وان الله مستحرق فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا فان اول فتنه بني فتى في النساء فرد مسلم صحيح. هذا يبين لنا ان اختلاط بهن فتنه عظيمه، وانه نهيتنا لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال، لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل الى النساء، ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل الى الرجال. فوجب على كل واحد من الثلثين البعد عن اسباب الفتنه في الاخره. فاذا جعلت مع الرجل في مكتب او في غير ذلك الاعمال بحيث تراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معها، هذا كله من اسباب ذهاب الغيره ووقوع الفتنه والشرك والفتنه في كل احد الصغير بالاخر. تقول إحدى النساء هل يجوز لي أن أكتب وجهي وتسقي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارم؟ المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جرائها، عليها الشفة لكن بعيدة عن الفتنة، تشفو بدنها كله وجهها وبدنها كله، لأن يعني عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتم من متاعا في حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لقيها سبحانه أن التحجب أطهر للقلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدني عليهم من جلابيبهن. والجذاب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادها للستر. وقال سبحانه: ولا يبدي زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الان. وليس زوج رخ وليس اخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت في يوم الافك لما سمعت استرجاع الرهبان المعطل لما رآها، قالت: وكان رآني أبا حجاز، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على انه بعد الحجاب، بعد ما امر بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستفاد من هذا الا العجوز التي ذهبت عنها اسباب الفتنه، وتحجبها وسترها هو ايضا، ولولا عجوز غير مسرعي كما قال تعالى: والقواعد والنساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحهم ان يضعن ثيابهن غير مسرعيات المدينه. ثم قال سبحانه: وان يستعفهن فهن حتى ولو لا عجز. اما اذا كانت تدرج الزينه او ترجو النكاح فلو انها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم. يقول احد الحاضرين: هل يجوز لي ان انظر الى زوجة عمي او زوجة خالي؟ فلا يجوز هذا، ليس للرجل ان ينظر الى زوجة اخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليس محارم. والله يقول: كل من يغض من اوصاله. ولما سال جرير بن عبد الله بن جبل رضي الله عنه عن نظر الفجر قال له: اصلح بصرك، انسان قد يفجر المرء مثل يخرج من جارة الصالح أو يدخل في ثلاثة أصحابه، فقال له: اصرف فقرة، لا تسع نظرة نظرة. هكذا اللقاء قال لعلي رضي الله عنه: لا تسع نظرة نظرة، فإنما لك الأولى ويصلح الآخر. إلا الخاطر فقط، خاطر يخطر المرأة ينظر إليها لا بأس. أوحى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطر المرأة ينظر إليها، نعم، من دون حلم، ينظر من دون حلم، نعم. لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة؟ لا يظهر غالبا توجهها ويهديها وقدميها، ولا بأس ان ينظر الى راسها على الصحيح، لان الراس يرهب في النجاح. نعم. ما مدى صحة حديث اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واثار الى وجهه وكفيه؟ هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير مقصود، فهو حديث ضعيف للوجود، واصله ما رواه ابو داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت اسماء بنت ابي بكر يعني اختها رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاع، قالت: فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض عنها وقال: يا اسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا: فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه وكفاه. فيقال لهم: نعم، هذا قريح، لو كان قريح، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب ايضا، لو صح وكان قد بعد فرض الحجاب لكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم انه بعد الحجاب، ولا يليق باسماء وهي الفاضله العظيمه امراه الزبير ان تدخل على النبي في حجاب الثقه، فمثله منكر، مثله منكر، وسببه ضعيف، وزمانه مجهول، هل وقع حجابه؟ وفي سنن به عده علل، منها انه من روايه خالد بن دويل عن عائشه ولا نسمع منه، هذه واحده هو مضر، فمن تضعف الحديث واعرف يرده ويقتضي عدم الاسلام. والعله الثانيه انه من روايه سعيد البشير، هو ضعيف ايضا لا يسد بروايه في سوء حفظ. العزه لله الثالثه انه من روايه قتاده عن خالد بالعنعنه، وقتاده مدلل، واذا عنعن لم يحتج به سهل الصحيحين. وعله الرابعه وهي انه لا يتراحلها قبل الحجاب او بعد الحجاب، وعلة الخامسة وهو أن نفسه منكر لأنه لا يليق بأبناء امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب ولا يظن أن لها هيئة لهذا الأمر هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسة لا حجة فيه لأحد. نعم. يقول السائل ما هي عورة المرأة مع المرأة وما هي عورة المرأة في الصلاة وما هي عورة المرأة عند محارمها؟ عورة المرأة مع المرأة ما بين سره الرقوة ليس المرأة أن تنظر إلى ما بين سره الرقوة من أختها لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء ما بين سره الرقوة بل عورة أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا المرأة مع المرأة هكذا وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا نظر الركبة من الرجل وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإن تنظر تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها وقال جماعة من علم رأسها أيضا لأن هذا قد تدلها الحال قد يفرض تحرف منه مع أخيها وعمها وأخيها وأخيها نعم وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ أن الصلاة كلها عورة إلا وجهها ونهب بعضها عند كفيها أيضا أما كفها فيوضح في ذلك أنه ليس بعورة في الصلاة لما في حاجة إلى تحريكهما وإعمالها في حاجات مصلية وإن غطتهما فهو أفضل وأما قدمان فعورة عند جمهور العلم عليها أن تغطيهما بإسدال الثياب أو لبس الجوربين حتى الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر نعم هل يجوز للمرأة أن تتكسف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق أو أن تبرد عرضيها واستيطانها عند محارمها؟ ليس لها لا فإن لها تبرد استيطانها ولا عرضيها عند محارمها وليس لها تلبس الثياب الرقيقة التي تبدو فتنة أو ضيق أن تبدي حجم الأعضاء لأنها فتنة وإن كان محرما قد ينغلق الشيطان إلى ما حرم الله ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من دولة الكفار أو الكفار ولا يليق للمؤمن أن يتساهل في هذا والناس كل الآن بأنواع من الفتن من الفنون كثرة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر أعوذ بالله فأي أمان عند هذا المحضر لن يضيع دين الله وكان أمانة الله فيجب الحذر نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نبى يا أبدا لو بذل سماحتكم لإقناع بعض المشايخ من الكرام بإيجاء حلق ذكر لشمال مدينة الرياض إن شاء الله على طيب سوف يفعل هذا إن شاء الله وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا كان ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ لأن هذه مهمة كبيرة صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ بجواز الزواج بنية الطلاق أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة فهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟ هذه الفتوى ليست لوحدي بل أنه لجنة دائما الأمير رئيسها صدرت لنا فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يقدر لا لها وفي نيته وقلبه أنه يقدر بعد مدة نفاقا من دراسته أو ما أشبه ذلك لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده هذا ليس مرفعا وذكر صاحب الموني موفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم ولم يحكى خلافه إلا عن الأوزاعي والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يليق الطلاق لا حرج عليه وله أن يغلق متى شاء أما إذا كان ذلك عن مشاركة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من متعة في شيء لأنه قد ينويها ثم لا يرجع عن ذلك ولم يكتب هذه النية ولأن يشهد أنهم وبينهم نرضوا في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة المحرم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مراجعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن صديق الرجل يلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومراجعتها؟ إذا كان له لك ضرورة فلا كان تمنعها ولا حاجة إلى طبيب. أما إذا كان لك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة فيجي عند الضرورة ولو كان رجلا. فإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد نزلنا بعض مثل هذا وعدنا الرسول ورجل الصحابي أن يعتني بهذا الأمر فأسأل الله يعينهم ويوفقهم. يقول: هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت بهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا. الرؤية يوم القيامة أعلن أهل الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات أرجو الدخول إلى القيامة وهو في الجنة جميعا لأنها أعلن إلى الجنة الرؤية ومشترك بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها وهكذا كفار لقوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عنها لأنها أعلن إلى الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي دار الخلق. يقول السائل: هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد ام تنافي كماله؟ افيدونا اثابكم الله. المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الايمان لانه لو كمل ايمانه وتوحيده لما اتى المعاصي، ولكن من ضعف ايمانه وضعف توحيده اقدم على المعاصي. ولا تنافي الايمان بالكليه ولا تنافي التوحيد. ولهذا اذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لا يخلد في إجزاء أهل السنة والجماعة. فلو مات الغنيزي أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله. ثم يخرجه الله من النار بعدما نرجع عنها المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على غير والديه أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله على عند توحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة. وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص في النار يخرجه الله من النار إلى نهي من قال له الحياة فينبت فيها كما ينبت كما تنبت الحبة في هذا الشيء. إذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وقد تواتر بهم أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يظلمون المعاصي يخلد في النار. وتقول الخوارج في حقه أنه كافر، هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجد دخولها في النار الدخول الدائم، بل لا بد لأهلها أن يخرجوا من النار وإن طاعتهم بها لا بد من خروج. ولا يبقى في النار إلا كفرة، هم يبقون في النار أبدا آلاف الأمور غيرها. نعم. تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة؟ فهل هي ناقضة للوضوء؟ وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟ ما يخرج المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حصول الضوء هنا، لقد هنا ذكره أهل العلم. إذا كان الصبيون حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من التأثيرين فهو ناقض هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء. وإذا كان مستمرا فهي من جهة الاستحاضة من جهة استحاضة الجول عليها التوضأ بكل شرع، عليها أن تستبدي بالماء أو بمناديل ونحوها وتوضأ بالماء الصلاة كالاستحاضة. ويجمع الجمع الاستحاضة أخرة الظهر وعجلة العصر وأخرة المغرب وعجلة العشاء وصلاة العمر جمعا سريا إذا فعلت المسحارة بها الزيفة فلا بأس. وما أصابت في أمها يغسل السراويل أو الزنادق إذا كان على أحد أعضاء كبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟ تمسح على الجديرة إذا تغيب الوضوء في وقت غسل العمر، إذا كان الجديرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد امسح على الجديرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي عن الثياب، لأن الناس يقل مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة يكون طهارة كاملة فمسح على جديرة الظهر وبقي على طهارته صلى بالعصر، وهكذا لو بقي على بعض الصلاة بالمغرب طهارة كاملة. نعم. سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مقصود لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟ تظن إذا غسل صحيح العظام وانتهى وفرغ الخير بس يظهر الصغار جلدي عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه، تمسح وجهه كفتي عن ما ترك من غسل ذلك العضو او مسح، اذا كان ليس عليه جبيره ولا يستطيع مسحه ولا غسله فانه يتيمم بعد ذلك، اذا فرغ من الوضوء يتيمم. متى يسرع لي ان احرك السبابه المسبحه عند التشهد الاول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟ جاء في حديث صحيح انه كان يشيل السبابه في التشهد عليه الصلاه والسلام هي واقفه، السبابه واقفه وقوفا ليس قاربا بل في الاناء اشاره للتحريك، وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي احركها، انما جاء في التشهدين في السجدتين حديث وائل الاشاره فهو محل النظر وفي صحته توقف، لأن معروف الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسك يديه على فخذه وركبتيه، فأحسن هنا غلط بعض الرواة أو كاد مخالف الحديث الصحيح الذي فيها الرد في حال السحر. نعم. الشيخ بالنسبة للذين يشاهدون يحدثون السبابة من بداية التحيات إلى السلام، هل هؤلاء يقصدون أن يقصدون أن يقصدون جاء أن يحدثوا جاء لا يحدثون يعمل أنه لا يحدثون في غالبية في غالب الإسلام، ويحلل الحديث وأعلى تحريف القليل عند الدعاء كما جاء تصريح بعض الروايات حتى جاء يجمع بين الدعاءين. إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ فأنا أنصر إلا أسعى. تقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟ يشير إلى كل هذا وفي حديث ما هو التعارض، والأرجح أن يقدم ركبتيه قبل اليدين إذا قدر، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث هريرة في أوله لا يبقى له في البعير، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعير يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم ذهب الدلالة على السنة. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟ يمنعه من مسجدها ولا يمكنه من استطاع بها، وتخبره انها لا تخبر له حتى يتوب الى الله، فان استطاع ان تخرج الى اهلها الى بيت اخر خرج حتى يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد بين ما بينه الصلاه ومن تركها وقتها، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل ونسور وشركه الصلاه. نسال الله السلامه. نعم. يقول انا شاب في اول ايامي او اسبوعي الاول مع الاستقامه والالتزام، اريد ان اسال سماحتكم ماذا اعمل وافعل وكيف افعل افعال الملتزمين، لانني اجد مضايقه من الناس وخاصه اصدقائي القدامى اصدقاء السوء والشر الذين كنت اعيش معهم ايام ضلال الانحراف. يقول انا شاب في اول ايامي او اسبوعي الاول مع الاستقامه والالتزام، اريد ان اسال سماحتكم ماذا اعمل لاكون ضمن المكتب جن الملتزمين، لأنني أجد أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ النابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني في قراءتها؟ نصحك بأن تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو تهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي. فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليهم. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يرحمون وإذا مروا بهم يتغامزون. وكم يسخرون من نوح فيقول له نوح: تسخروا منا وإذا يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون. المؤمن يصبر ولا يبالي بما سخر أو استهزأ أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يأتيه الله، ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لعلهم، لا، إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم وتوجههم إلى الخير. فإذا رأى منهم البعد فرح. يقول: ما حكم الاجتماع إلى المسجد الإسلامية؟ لا لا في مثل غيرها، مثل بقية الأشعار: الطيب طيب الرجل رجل، طيبة أمينة فلا بأس بتناسبها، وإذا كان فيها شيء من الشر والشرك أو المعاصي فريشة، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن بقائها. فيقرأها بطريق الأغاني والتغنم من النساء أو من الرجال طريق المغنيين لا ينبغي. فإذا أقرأها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو الفتون أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذه المدقة الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف أجل تركها ولا تركها. هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ بعضها غير أن هناك فوارق، ولا أعلم شيء عن ذلك. ظاهر السنة أنها كرهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من يصلي، ولا يخص الرجال فلا دعان. وترفع يديها كما يرفع الرجل عند الصلاة عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام السجود الأول، وتضع يديها على قلبها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت قبضيها جنبها وغطها بحيلها وبحيليها هكذا. يقول: استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول: لي وقت استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟ لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها أنا كلها إلا الإجرام، والله يقول سبحانه: ولا تعاوني ولا تجرم الإجرام، ولا هي تجد عملا صالحا عملا مباحا لا يرى ذلك. فالله إن وسع ويسر، يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من الله، ومن يتق الله يجعل له من يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا والمنكره والفاتحه والشاهدين وقال له انكر. تقول: احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منها طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ ان ابقى عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟ اذا كان الواقع فيما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق، اذا كانت هذه حاله معك بغير سبب هذا لا صبر معك، لكن اذا كان منشي انت تحاسب نفسك واتق الله. اذا كنت انت بمخالفاتكم وبسوء اخلاقكم وبعدم قيام بحقك فالواجب عليك الرجوع اليه وفصل المعاشره والحرص على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضمها، بل غالبا لا يقع الا باسباب النقص وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقرار له فائده اخر. اما الضرب والشتم والشد فالغالب انه يكون عند عناد المراه ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه، فيضطر إلى هذا العمل من السد والكذب والضرب. فعليها أن تتقي الله وأن تغير من سلبها وأخلاقها وأن تحسن من صفاتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال ومبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا منه في الطاعة والانتفاع، هذا هو الواجب. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يغلب الإنسان ويسب ويسب الإنسان أو لأنه تكفير لا يبالي مثل هذا لا يعاقب، ينبغي طلب الطلاق. نعم. يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القناة في الوتر؟ جاء في هذا أخبار ضعيفة، فالأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء، بس هذا بعضهم مسح الوجه وقالوا إنها وإن كانت ضعيفة يسد بعضها بعضا، ولكن أنا الذي أراه أن الترك أفضل لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا فوسلم على مرة ولم يمسح، ودعا عند الجمرة ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفة ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثة ولم يمسح، ولو كان النسخ موجودا لم يمكن. أما المعلوم في هذا الكلام تغيير في نسخ الوجه فقد ليس في أحد ضعيفة لا تقم بها الحج. ما حكم ملقط الفردين بالنسبة للمرأة؟ هو نسخها طيب لكن قد تبتلى بالرجال فنسخها طيب، أما إذا عند عدم الحاجة فلا حاجة إليها. نعم. ما حكم جمع الشعر ونفسه على الشكل؟ لا تبي لا علاقة فيها بملابسها بزارها بأباءتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قبضات حتى تستريح من التكلف هذا طيب. نعم. فقال ابن مسعود ما حكم جمع الشعر ونفسه على شكل كعكة؟ هذا نص السؤال. ثم يقف ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ثاني نهر النار لم أرهما رجال بأيديهم ثياب كان أهل البحر يظن بها النار ونساء كاسيات عاريات نائلات مميلات رؤوسهن كأسنة بطن مائلة لا يدخل الجنة ولا جريحها. هذا الحديث خير، فإذا ضم الشعر في على الرأس فليكبره ويدعوه في السنة المقتية، فالسنة المقتية ذو طرفين ذو سبانين بينهما منخفض، فيبكى أن يكون بجمعها رأسها وجعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك على الذي يلف عليه ويخشى أن يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة فيأخذ بها السكر، فهي كاسية تؤثم حارس بحقيقة. وقال بعض أهل العلم أن ذلك كاسيات من النعم عاريات من السكر مائلات مميلات مائلات عن العفة مائلات عن لا العفة عن الزواج مميلات لغيرهن إلى المحرم والبعث نسأل الله العافية. يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟ الذي ينبغي قصر ذلك فيقبل وخشوع فيها الإصرار حتى تجمع قلبك على المصاحف وتسلم من العبث تحريف المصحف وتقليد صفحاته، فالأولى الإقبال على الصلاة والمصاحف للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به في آية. نعم. هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟ الأفضل 11 ركعة لحد الأعز، وإن 13 فلا بأس، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، لا ينفع على 20 أو 5 فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا مثلا، لم يحد حدا معلوما، ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعضهم في الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترتيب ومع الطول بعض الشيء حتى لا يكون تحديث جائز، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس. ما صبر الصيام في شهر شعبان خاصة في نفسه الأخير؟ كان لم يكن شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يكون شعبان كله ربما أصغر منه بعض آخر، ولها أن يقام بعد نصف شعبان، بعد إذا فصل شعبان فلا تصوم، أما إذا صام أكثر أو كله فلا، أما يصوم بعد آخر شعبان فلا. وهكذا قول آخر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم لكم صاحب العادة لا بأس يصوم وجهين وخميس لا بأس يصوم ولو صلى آخر الشهر أو يدخل اليوم الصديون قال هذا يوم قول هذا يوم الأحيان لا لا إن الشيخ نتحدث ثم تحكروا أربع دقائق وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.